الحمد لله. مما نشروه تصلي الفتاة ليلة الجمعة الساعة 12:00 وبعد التسليم مباشرة تجلس اتجاه القبلة وتقرأ سورة ألم نشرح 314 مرة، بعد كل 10 مرات تدعو بهذا الدعاء: اللهم اشرح لي صدور أولاد آدم وحواء إلى آخره. الله أذن بهذا أم على الله تفترون؟ يشرعون ما لم يأذن به الله. التشريع في العبادات والتخصيص والأعداد من حق الله، لماذا لا نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟